أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نتدارس بحول الله تعالى وقوته اسم الله الوتر. اسم الله تبارك وتعالى الوتر لم يرد في القرآن الكريم، وإنما ورد في السنة المطهرة، فورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله 99 اسما، من حفظها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر. وهنا هتبقى إشارة مهمة، يعني الحديث الباب حديث الأسماء والصفات خص من سائر الأسماء اسمه الوتر بالإشارة، ولم يذكر اسما آخر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لله 99 اسما، من حفظها، في اللفظ الآخر من أحصاها، دخل الجنة، ثم خصص من سائر هذه الأسماء اسمه الوتر خاصة، فقال وإن الله وتر يحب الوتر. الوتر في اللغة الفرد، أو ما لم يتشفع من العدد. الأعداد بتتقسم إلى أعداد فردية وأعداد زوجية كما هو معروف، شفع ووتر. فالوتر لغة الفرد، أو ما لم يتشفع من العدد. وقالوا في هذا المعنى أن الله عز وجل لما قال وأقسم بالشفع والوتر والفجر وليال عشر والشفع والوتر، قالوا في تفسير ذلك أن الوتر هنا الله جل وعلا، وهو يقسم بنفسه سبحانه وتعالى، لأنه واحد لا شريك له وأحد لا مثيل له. أما الشفع فجميع الخلق، لأنه ما من مخلوق إلا وهو في احتياج لمن يكون شفعا له. هذا المعنى أشار إليه الرحمن تبارك وتعالى فقال ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ومن كل شيء خلقنا زوجين، يبقى كل شيء، ربنا بيقول كل شيء على ظهر هذه الدنيا وفي هذا الكون خلقه سبحانه وتعالى له زوج. كل شيء في عالمنا نحن يبقى ذكر وأنثى، وهكذا الخلايا كل شيء، ومن كل شيء خلقنا زوجين. الأهم الإشارة هنا لعلكم تذكرون، نتفكر فيه، نتذكر إيه؟ فألف فروا إلى الله، نتذكر الفرار إلى الله ليه؟ علشان أنت هتتعرف على صفتك الأساسية، وهي صفة الفقر، إن أنت محتاج أنت كذكر محتاج إلى أنثى، وإلا لا تسكن ويبقى عندك مشاكل واضطرابات، محتاج رفيق، لو قعدت لوحدك محتاج مؤنس، محتاج من يقوم لك بأمورك، ما تقدرش تقوم بكل صغيرة وكبيرة في الحياة، أكيد هتحتاج إلى عامل يساعدك، هتحتاج إلى الفلاح اللي بيزرع الزرع علشان تأكل، كل واحد منا سيحتاج فقير إلى غيره. فقال ساعتها هتتذكروا إيه؟ هتتذكروا الفرار إلى الله، لأن الله ما اتخذ صاحبة ولا ولد، لأن الله هو الوتر، هو الأحد الواحد سبحانه وتعالى. فأول معنى هنا مشار إليه في قوله تبارك وتعالى والشفع والوتر، على هذا التقدير عند بعض أهل العلم أن الشفع هنا هو المخلوقات، وأن الوتر هنا هو الرب تبارك وتعالى، نستفيد منه هذا المعنى الأساسي. ابن القيم بيذكر في أول كتاب طريق الهجرتين، بيقول إن الناس قعدت تختلف كيف يعرف الله. إيه اللي قال يعرف ربنا بالنظر؟ يعني يعرف ربنا بالنظر في مخلوقاته وفي آثاره في الكون. واللي قال يعرف ربنا بالعقل، فلو انت قعدت تحسبها هتوصل بالعقل الصريح الى وجود الرب. قال ولا يعرف الرب بشيء افضل من الفقر. ان انت محتاج له، فلا يعرف بشيء افضل من الفقر اليه سبحانه وتعالى. فكل الخلق في احتياج، انتم الفقراء الى الله والله هو الغني سبحانه وتعالى. بعض المفسرين قالوا الوتر آدم والشفع شفع بزوجته فأصبحوا اثنين، على معنى برضو حيفيدنا في نفس الإشارة أنه لم يكتفى بخلق آدم وإنما كانت حواء له حتى يسكن في هذه الأرض. قلنا هذا الاسم معناه في حق الله تبارك وتعالى أنه الفرد الذي لا شريك له ولا نظير، عشان كده اختير من جملة الأسماء للدلالة على هذا المعنى الأساس وهو معنى التوحيد. هو الأحد الصمد، هو الذي لا شريك له، هو الوتر. بس هتفرق إيه عن الأحد؟ هيفرق إيه عن الواحد؟ ما هي المعاني كلها بتصب في دائرة واحدة، دائرة التوحيد. مفتاح اسمه الوتر التميز. لما نيجي نقول كلمة وتر ملوش مثيل، ومتفرد سبحانه وتعالى متميز، وحيبقى مضمون حظ العبد من هذا الاسم انه يتميز. ما ينفعش تبقى مؤمن وما تبقاش متميز. ما ينفعش ان انت تؤمن بان الله هو الوتر وما تبقاش في المكان اللي ربنا اختصك به، ما تبقاش انت رقم واحد. ما ينفعش تبقى من جملة الأعداد، لازم تبقى أنت الرقم الصعب، تبقى أنت الرقم المتفرد. هو ده اللي بيؤمن باسم الله الوتر. قال الخطابي الوتر هو الفرد الذي لا شريك له ولا نظير. وقال الحليمي ومعناه أنه إذا لم يكن قديم سواه فلا إله غيره ولا رب سواه، ولم ينبغي لشيء من الموجودات أن يضم إليه. ما هو متميز ليس كمثله شيء، فما ينفعش تلحق به ملك، ما ينفعش تلحق به نبي مرسل، ما ينفع، لأنك بتلحقه به إزاي؟ ما هو متميز ليس له مثيل سبحانه وتعالى، فاهمين؟ فلا ينبغي لشيء من الموجودات أن يضم إليه فيعد معه. عشان كده لما صعد الرجل على المنبر وقال من أطاع الله ورسوله فقد فاز ومن يعصهما فقد خسر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندة؟ أنا وربنا نبقى في ضمير واحد؟ ما ينفعش. فحتى في اللفظ قال له ما ينفعش، لأنه إيه؟ لأنه فرض صمد سبحانه وتعالى هو الوتر، فاهمين؟ فلا يصح بحال أن يضم إليه شيء من مخلوقاته فيعد معه، فهو الوتر الذي لا شريك له ولا نظير، ومعناه الواحد الذي لا نظير له في ذاته ولا انقسام له. ما هو وتر لا ينقسم، فاهمين المعنى؟ طيب احنا قلنا انه العبد اللي حيؤمن باسم الله الوتر المفروض تظهر آثار هذا الاسم في حياته ازاي؟ أول حاجة هيبقى عنده وحدة هدف، سكة واحدة، هيبقى متميز. أحد الباحثين الفضلاء دكتور محمد موسى الشريف له كتاب ماتع اسمه آثار المرء في دنياه، وفكرة الكتاب هي فكرة التميز. بيقول ما ينفعش تبقى شيء في المعادلة، انت لازم تبقى ركن ركين فيها. ما ينفعش لو انت مسلم ان انت تبقى كسقط المتاع. فبيقول انا عدت تدبر احوال الصالحين والعلماء الافذاذ، لو رجعت الكتب العلماء سير العلماء مثلا في كتب الفقه مشهور تراجم العلماء، تجد كتب تسمى كتب الطبقات، تلاقي طبقات الاحناف، طبقات الحنابلة، طبقات الشافعية. لو مسكت الكتب دي تلاقي أسماء كانت تقيلة أوي وليها وزنها ولا أحد يعرفها، وأسماء تلاقيها على كل لسان. في الفقه الشافعي مين يعرف البلقيني؟ لكن مين يعرف الإمام النووي؟ تلاقي الناس كلها عارفة الإمام النووي، رياض الصالحين والأربعين النووية في كل بيت في كل مسجد، صح كده؟ اسم الإمام النووي تلاقيه على كل لسان. الإمام النووي مات وعنده يا إما 43 سنة يا إما 46 سنة، ومات وهو واضع يده على خده، فكان لا ينام متوسدا. لما تلاقيه الإمام بينام إزاي، يصلي الفجر شوية ويقعد كده وهو قاعد ما بيفرش ظهره، هو كده. فذ كتبه وآثاره شيء آخر، بس في ناس ثابت آثار برضه وكتب بس لم يكتب لها ذلك. قال أنا عدت أتدبر لماذا تميز النووي ولماذا تميز الغزالي ولماذا تميز هؤلاء، ليه الأئمة الأربعة من القرن الثاني إلى قرننا الخامس عشر ده لغاية النهاردة كلنا عيال على فقههم وعلى علمهم، كان فيهم إيه؟ تميزوا ليه؟ طب ما هو كان فيه غير الأئمة الأربعة أسماء تقيلة قوي برضو وفقهاء كبار وعظام. إيه المسألة المرتبطة ما بين المتميزين؟ فخرج بعدة نقاط، وهي دي المعاني اللي احنا عايزين نحفرها النهاردة في وجداننا علشان خاطر تتغير حاجات كتير، هتلاقي حياتك بقى ليها شكل آخر لو فهمت المعنى ده. الأول معنى الحال مع الله عز وجل، وده احنا ما نتدخلش فيه بس بيبقى ركن أساس في المعادلة. مش هينفع بأي حال من الأحوال يكون متميز وما يكونش ليه حال مع ربنا. فأكثرهم إخباتا وأكثرهم انكسارا وأكثرهم ذلا وأكثرهم تواضع وأكثرهم إنابة وأكثرهم توكل وأكثرهم تحبب، اللي ليه حال مع ربنا. ما ينفعش برضو تبقى ماشي كده وعايش وملكش خلوة بتخلو فيها بربنا وبتكون فيها الحال ده، الفضفضة اللي بتبقى بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، المناجاة اللي تبقى بينك وبينه، ليك حال بتحس بقربه، قلبك ربنا فتح فيه عين البصيرة. الحال ده طبعا يتكون بالمعرفة، واللي احنا قاعدين بنعمله ده عشان نوصل لشيء منه، ان احنا نتعرف على ربنا اكثر فيورث ده الحال مع ربنا سبحانه وتعالى، بكثرة التعبد بما يحب من ذكر ودعاء وقرآن وأبواب الخيرات، لا تترك شيء تسارع في ذلك، تكون الحال مع ربك سبحانه وتعالى. ودايما لما حد بيجي يسألني الفتن والشغل وانت عارف الدنيا والأولاد وي وي وي وي كلنا في الطحونة دي، ويبقى الجواب دايما ازاي اخرج من الفتن، اقول له كون حال في وقت خلوة. انتهز فرصة انك هتروح تعمل عمرة فتعود لك 10 ايام تجدد ايمانياتك، وابعد بقى عن كل حاجة عشان تعرف تكون الحال ده، هتعرف تعمله بربع ساعة، ربع ساعة مش عايز اكتر من كده، بس في خلوة وانت بتناجي ربك وبتدعيه، والموضوع ما بقاش روتين، بقول الاذكار او مصلي الخمس صلوات اصلي النوافل اعمل كذا روتين، لا لا، حال القلب بيحيا في هذه الاوقات. فلما هتكون ده هيبقى بدأت تتقرب، فهتبتدي الحياة يبقى عليها سلوفان جديد، سلوفان تاني خالص. ما هو بقى في حال، بقى في حاجة دخلت القلب، فالدنيا بدأت تخرج شوية، فبقيت وانت بتعمل بدأت تفتكر ربنا في شيء، فبدأت وانت عايز تشتغل تنوي نية صح. انما لان احنا منغمسين في الدنيا ومش شايفين غيرها وما بنقعدش الا مع اهل الدنيا، حتى لما بنرجع بيوتنا بنبقى برضو في دنيا، فعشان كده مش عارفين نكون الحال ده مع ربنا، فما بنتميز عند ربنا. اول شيء كون حال معاه، كون حال بدعوة واذا سألك عبادي عني فاني قريب، كون حال بدوام الذكر، المحب لا يمل من ذكر حبيبه، كون حال زي ما كان السلف يتفاعلوا مع كلام ربنا، كلام ربي كلام ربي حبيب قلبي، الكلام ده بيتغرس في قلبي بشكل تاني، حاسين المعنى ده اللي صاحب حال مع ربنا سبحانه وتعالى، وده لابد أن تجده منفردا بشيء، فهي ربنا يكتب له القبول. تعرفوا هي فكرة الأربعين النووية، إنه أثر حديث، والحديث أصلا فيه مقال إنه اللي يجمع يعني 40 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم له كذا وكذا، فالعلماء قالوا نستأنس بالحديث، وكل واحد بدأ يجمع 40 حديث، عملوا 40 قد كده، ولا واحدة من دول كتب لها البقاء ولا تسمع عن أي حاجة منها. والأربعين النووية من وفاة الإمام النووي في القرن السادس لغاية دلوقتي 900 سنة المسلمين بيتذكروها وبيحفظوها ويحفظوها أولادهم، هو ده الحال. وانت كده تلاقي واحد تقرأ له كلامه يدخل قلبك، وتلاقي واحد يختصر الكلام تيجي تقرأ نفس الكلام الأولاني ليه أثر تاني خالص، على ان خلاص بقى يعني الناس اختصرته وطلعت منه الفوائد واللي عمله واللي سوى، فخلاص بقى ناخد الكلام الجديد تلاقي برضو ترجع لكلام الإمام الأول اللي كاتب الكتاب، طعم تاني وإحساس تاني والكلام بيخش حاجة تانية. هو كده، ما هو إحنا ما بنبتكرش. هو إحنا يعني أي داعية ولا أي طالب علم ولا أي عالم هيجيب، ما هي نفس الآيات وهي نفس الأحاديث، هنجيب منين يعني؟ بس هي بتبقى مسألة تانية. واحد تسمع الكلام يقر في قلبك، واحد مهما يقولك من علم الأولين والآخرين ولا كأنه عمل حاجة. هو ده الحال أصحاب الأحوال مع ربنا سبحانه وتعالى، اللي بيكتب لهم الله عز وجل البقاء والثناء والتميز بأحوالهم. فأول صفة قال يكون لهم حال مع ربنا سبحانه وتعالى. الأمر الثاني مبدعين، مش زي كل الناس، عنده فكرة تانية، بيبقى عنده في شغله تجد فيه فعلا في عمله تميز، مبتكر مش ماشي وخلاص. لأن في ناس كتير العملية استنباط عادي، يعني امسك الكتاب ده لخصه، طلع لي كل الكلام اللي هو كذا وكذا وكذا، اعمل جمع وترتيب، انقش، خلص. دلوقتي العملية مفيش اسهل من كده يعني، قص ولزق. ولكن في واحد بيبقى حاجة تانية، الكلام لما بياخده بيتعامل معاه بشكل اخر فيطلع منه حاجة تانية، فمبتكر، صاحب فكرة، مختلف عن غيره. فدايما لما تسمع كلامه او لما تقرأ مصنفاته او كتبه تلاقي ليه شأن مختلف. وهكذا في سائر الامور، ما هو في كذا مهندس لكن في مهندس مختلف، وكذا طبيب لكن في طبيب مختلف، متميز بأفكار، بإبداع، بحرص، بيبقى عنده مهارات مختلفة. فتاني حاجة مبدع. تالت حاجة صاحب رسالة. المتميز يختلف عن غيره. أنت لما تقعد مع واحد عايش لقضية تلاقيه بيتكلم بشكل مختلف، عايش بجد، عايش للمعنى ده، هو عايش ان دين ربنا يبقى دايما هو الاعلى، كلمة الله هي العليا. فتلاقيه مش زيك، هو مش على بعضه، هو طول الوقت قاعد في حاجة من جواه كده مختلف عن سائر الناس، عايش لمعنى، ما بيعرفش ينام. ما هو كانوا قد ايه قادة بس ما كانش فيه زي صلاح الدين. ما هو صلاح الدين اللي الناس كلها عادي ان الاقصى دلوقتي في ايد الصليبيين وبنحاول ونعمل، لكن هو ما يعرفش يضحك، لما يلاقي الناس تضحك ما يضحكش. هو مختلف، عايش لرسالة مختلفة عن سائر الناس. وتلاقي كده كل واحد عنده هدف عايش له، انا عايز يبقى بصمتي في الدنيا ولد صالح. فتلاقيه معتني بتربيته مش زي كل الناس، ده قاعد يقرأ ويسمع ويستشير ويروح ويعمل ومتدقق في كل حاجة، عايز يطلع ابن صالح يدعو له. فمتميز عن البقية في تربية أولاده، هو شايف ان بابه، ان ربنا اداله مواهب معينة مختلفة عن سائر الناس، فتلاقيه بيستخدم مهاراته دي فعلا بيفعلها لله. احنا لما كنا ندرس في الجامعة مثلا اي علم من العلوم، تلاقي اللي عنده اخلاص، انا كنت بدرس علم اللغة ده علشان خاطر افهم القرآن، فتلاقيه ياخد القاعدة بتاعت النحو ولا بتاعت البلاغة ولا بتاعت كذا، وطول الوقت قاعد بيشوف تطبيقاتها ايه في القرآن. اصلا ما كنتش باخد مادة وبمشي. فمختلف، عنده رسالة عايش لها، فمتميز. هو ده الوتر، هو ده الفرض، هو ده اللي ما تلاقيش ليه امثلة كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس كإبل مئة. لو احنا قلنا الناس دي كلها قسمناهم كأنهم مثل الإبل، لا تكاد تجد فيها راحلة. في كتير إبل بس مش أي جمل ينفع تركبه يبقى راحلة، ينفع تحط عليه زادك، ينفع يشيلك ويشيل أولادك، مش أي جمل. هو ده كتير، والواحد يخبر الكلام ده في التعامل المباشر مع الشباب ومع الناس كتير، يبقى يقولك ماشي واو واو، ويبقى عايز عنده استعدادات، لكن ساعة الجد ما تلاقيش، هي إمكانياته ما تجيبش، لا تكاد تجد فيها راحلة. فتالت حاجة يبقى صاحب ايه؟ صاحب رسالة، صاحب هدف، صاحب قضية. تلاقيه ده يجي يدخل ينام مش عارف ينام. النهاردة عملنا حاجة، بنينا شيء، اتقدمنا خطوة، ولا احنا محلك سر، ما يعرفش ينام. طب اقوم اعمل اي حاجة، طب اسوي اي شيء، مش هينفع كده. بخيل بزمانه، عايش لقضية حقيقية في حياته، مش بقى قد اهمتهم انفسهم، عايش لنفسه وهم هم نفسه، وأكتر حاجة شغلة شهواته، وأكتر حاجة مأرقة هي رغباته، نفسي في كذا ومش عارف أجيبها إزاي، وأهم حاجة القرش فوق القرش وأعمل كذا وأسوي كذا، هو ده أهم شيء في حياته. فعايش لرسالة دنية للأسف. إنما أصحاب الهمم العالية دول بيعيشوا المعاني تانية خالص وقضايا تانية خالص، فعشان كده بيكتب لهم التميز ده. الصفة الرابعة بتبقى ليهم صفات نفسية مختلفة عن سائر الناس. أصل صاحب الرسالة ده ما ينفعش عشان يبقى متميز تلاقيه بقى غلاوي وتلاقيه حسود وتلاقيه حقود وتلاقيه مش عارف ايه وشاغل نفسه بقى بفلان اللي جه وفلان اللي راح والمشاكل اللي مش عارف ايه. انما صاحب الهمة العالية وصاحب القضية الكبيرة دي وصاحب التميز ده ما هيبصش على السفاسف دي، ايه ده، ايه اللي الناس شغلة بالهم ليه ده، فيبقى متميز. النهاردة واحد اول جمعته او هو في شغله هو متميز فعلا، خلاص هو بيحس بالغريزة دي لأنه كل الناس فيها غريزة التميز. بس للأسف كل واحد مننا بيوجهها على حسب قضيته ورسالته، فاللي بتبقى رسالته في إطار معين هو بيحب يتميز على الناس، وتحب بقى زي انت عارفين كده النساء لما تبقى الواحدة تروح مسيغة نفسها وتطلع مش عارف ايه وتبقى عايزة بقى في الأفراح وفي البتاع عايزة تظهر ان هي يعني لإيه وتشخشخ يعني ايديها وبتاع ان انا متميزة يعني انا اللي معايا الفلوس والناس اللي معاش، ويركب العربية الفلانية اللي هو عارف ان مش اي حد بيركبها عشان خاطر الناس تقول، هو عايز تميز الناس. لكن في واحد تاني بيفكر في التميز عند رب الناس بشكل اخر. سبحان الله، لسه واحد من الشباب امبارح سألني فبيقول لي كيف اكون متميزا عند الله. قلت له بص، فيما اعرف اعظم التميز ان تكون محبوبا له، لان الله اذا احب عبدا نادى في السماء ونادى المنادي في السماء ان الله قد احب فلانا فاحبوه. اذا احب الله عبد نادى جبريل في اهل الملأ الاعلى ان الله احب فلان فاحبوه، فيكتب له القبول في الارض ويبسط له ذلك في السماء. يعني كل الدنيا بقت بتحبه وبقى هو شيء مميز. فاعظم التميز عند الله عز وجل ان تكون محبوبا له، وده ما يتحققش الا باشياء، واهمها دوام الوصال اللي هي رقم واحد الحال. وفي نفس الوقت ما هو مش هحبه وانا معرفوش حق المعرفة، فلازم تسجل على قلبك نعم اللي تاخد بقلبك ليه. احنا مش هنضحك على بعض، ما انت شايف الناس زيك زيهم، فمش هتقول لي بقى ان نعمة العينين والايدين والرجلين ده هي دي اللي بتبقى يعني حاسس انت بيهم قوي فبتحب ربنا قوي. انما النعمة اللي انت بتختص بيها بتبقى هي دي غالبا النعمة اللي بتجيب قلبك لربنا سبحانه وتعالى. قلت له يا ما انت كريم يا رب، والله ربنا فعلا ستير، ده لو كان ايام زمان لما كان كذا ولا كذا ده ما كنتش دلوقتي حد يطقني. تلاقي بقى الواحد قاعد بيعدد النعم العافية والستر وي وي وي وي فيحبه ويقبل عليه. فلما يتزرع الحب ده في القلب يبقى حاله مختلف، اقباله على ربنا مختلف، فيبقى مميز. يبقى احنا قلنا اربع حاجات اهو. اول حاجة لازم يبقى لك حال مع ربنا سبحانه وتعالى. تاني حاجة لازم تبقى عندك فكرة مختلفة، فكر باسلوب مختلف، بلاش تبقى تقليدي. تالت حاجة لازم يبقى عندك هدف ورسالة مختلفة. رابع حاجة لازم نفسيتك تختلف فتتعالى على السفاسف وتعلو بهمتك لتكون بحق لك نصيب من هذا التميز عند الله تبارك وتعالى. طبعا المعنى ده بقى معنى شريف ومعنى عالي، معنى التميز ده، ومذكور في القرآن ومذكور في السنة بمعاني عدة. ربنا سبحانه وتعالى لما قسم الناس في سورة الواقعة قسمهم ثلاث أقسام، في سابق وفي من أصحاب اليمين وفي أصحاب الشمال. السابق والسابقون السابقون أولئك المقربون، أدي المتميزين. لما اتكلم عن دول أمرنا بأن احنا نستبق معهم الخيرات. بص سيدنا عمر كان يقول ايه، يقول سابقنا سابق، خلي حد يسبقني، اللي يسبقني يبقى ده اللي اسمه سابق بجد. هي كده بقى، بص النفسية، هو مختلف ما هو مميز، وهو ده معنى بقى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. عندهم شيء مختلف عن سائر الناس فيقبلون على الله عز وجل إقبالا آخر. شوفوا قالوا ايه في المعاني دي. يقول ابن رجب لما سمع القوم قول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات وقوله سبحانه وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أي سورة الحديد، فهموا أن المراد من ذلك أن يجتهد كل واحد منهم أن يكون هو السابق لغيره إلى هذه الكرامة، فسارعوا إلى بلوغ هذه الدرجة. فكان أحدهم إذا رأى من يعمل عملا يعجز عنه خشي أن يكون صاحب هذا العمل هو السابق فيحزن لفواته. احنا بنتسابق فين بقى؟ احنا بنتسابق، وهو هيقول كده ابن رجب قال دول كان بيتنافسوا في درجات الآخرة، ثم جاء من بعضهم قوم فعكسوا الأمر فصار يحزن ويأسف. شايف يا عم، شايف هم دول الناس اللي عايش، شايف راكب ايه وعايش فين وعامل ايه، مرتاح. انما احنا بقى مكتوب علينا اللهم لك الحمد، عايش هو في سكة تانية خالص. انما اقول له بقى فلان فضل الله عز وجل كل يوم بيقيم الليل بخمس اجزاء، ربنا يكرمه، وفلان بيصوم يوم ويوم يا وقادر على كده، ربنا يتولانا ان شاء الله في عباده، ولا كأن اي حاجة بتحصل. هو كده للأسف الشديد حالنا كذلك، هؤلاء ينافسون ويستبقون الخيرات ونحن نستبق الدنيا. قال الحسن إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. جاي يقول لك كذا وكذا وكذا، قال له أرميها في نحر، ادها له يا عم دنيا إيه اللي انت قاعد تعمل عليها، الدنيا لا تساوي عند الله شيء، لو كانت تساوي شيء ما سقى منها الكافر شربة ماء. انت بتتكلم في ايه؟ بتتكلم في شيء لا يساوي شيء عند الله عز وجل. إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه أنت في الآخرة، مش انت عايز تكسبه، ما احنا عندنا حتة التميز ايه، وعايز بقى انت اللي تكسب، اللي الكسبان انهي في الخواتيم، والخواتيم فين؟ عند الرب الاخر، ان الى ربك الرجع. فاسبها له، بس تعالى بقى نشوف هيبقى مين اللي ليه الدرجة عند ربنا سبحانه وتعالى، لان هو ده الفائز الحقيقي. قال من نافسك في دينك فنافس، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحر. وقال وهيب بن الورد ان استطعت الا يسبقك الى الله احد فافعل. وقال بعض السلف لو أن رجلا سمع برجل أطوع لله منه فانصدع قلبه فمات لم يكن ذلك بعجب. وذكروا في هذا قصة إن واحد جه لملك ابن دينار قال له شفت، أنا شفت امبارح رؤية عجيبة، شفت إن منادي بينادي الرحيل الرحيل الرحيل الرحيل، يلا هلموا إلى الله، فوجدت ما من أحد من الناس يرتحل إلا محمد بن واسع. محمد بن واسع ده كان إذا رؤي ذكر الله، هو كده تشوفه تلاقي نفسك قاعد بتذكر ربنا، تنزل عليك الرحمة على طول. فمالك بن دينار ده رخر يعني من سادة العباد، فلما سمع ذلك أغمي عليه في الحال وخشي ألا يكون عند الله بالمنزلة، بيتقطعوا عشان الآخر. وقال أحدهم لو أن رجلا سمع برجل أطوع منه لله كان ينبغي أن يحزنه ذلك. والقصة مشهورة، قصة عمر مع أبي بكر، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق ووافق ذلك مني مالا، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقت. هو نفسه شاكك يعني يمكن المرة دي ينفع، فالمرة دي بقى احنا هندكن إن إيه العمل، ومفيش بقى بعد ولا قبل، نص الفلوس. تفهم يعني نص الفلوس؟ نص الفلوس يعني اللي في إيدك ده نصه، ولا بقى هتبتدي تقول هحط إيه في تجارة وهحط إيه لعيالي، نصه خلاص، نص الرصيد اللي تملكه دلوقتي لله. في بقى أكتر من كده؟ قال الآن فجئت بنصف مالي، أنا النهاردة المتميز، أنا النهاردة السابق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت؟ فقلت مثله، سبت لهم نص الفلوس يعيش هم بالباقي. وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقلت يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قلت أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت لا أسبقك بعدها أبدا. كفاية بقى والكلام مش هتنفع، هذا شأنهم. بصوا الروح عاملة ازاي. عبد الله بن مسعود يقول عنه شقيق بن عبد الله، مرض عبد الله بن مسعود فعدناه فجعل يبكي فعوتب، فقال إني لا أبكي لأجل المرض، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرض كفار. أي فحسب أنه هو يعني بيعيط علشان خاطر حسب أنه خلاص قرب الأجل وتعب المرض واوا، قال لهم لا لا لا، مرض إيه اللي أنتوا عاملين عليه، المرض كفار، إنما أبكي أنه أصابني على حال فترة ولم يصبني في حال اجتهاد، إنه يكتب للعبد من الأجر إذا مرض ما كان يكتب له قبل أن يمرض، فمنعه منه المرض. قال ما كنتش فايق اليومين اللي فاتوا دول وجالي المرض فيهم، فحيكتب لي على الوقت اللي فات، الوقت اللي أنا كنت فيه مش عالي، فدلوقتي حيكتب لي الأجر ده وكده الأجر قل، فأنا ببكي على ضياع هذه الأجور. لقد فرطنا في قراريط كثيرة، لما ما كانش عارف حديث سيدنا ابن عمر، لما لم يكن يعلم حديث الجنازة وأن من صلى على جنازة كتب له قيراط من الأجر، سواء دفنها أو حتى تدفن كتب له قيراط آخر، قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. الجنة إيه ده، الأجر ده يفوت مني إزاي. هذا الفضيل بن عياض يقول أدركت أقواما يستحيون من الله في سواد الليل من طول الهجع، إنما هو على الجنب. فإذا تحرك قال ليس هذا لك، قومي خذي حظك من الآخرة. فمن لما يجي ينام يبقى قاعد مكسوف، أخش أنام وربنا نزل في الثلث الأخير وأنا مش مستني، يعني قبل الثلث الأخير، طب مش المفروض أستنى بقى اللحظة اللي ربنا حينزل فيها دي؟ طب ولو في الثلث الأخير أبقى قاعد نايم وسايب أنا الوضع كده، فمش عارف ينام، فياخد بس كده قسط من النوم ويبتدي يقول لها قومي خذي حظك من الآخرة. كان ابن سيرين يدخل السوق نصف النهار فيكبر الله ويسبحه ويذكره ويقول إنها ساعة غفلة للناس، متميز، الناس كلها ده بكام وده بإيه وده بإيه وسوق، وهو قاعد يقول الناس دلوقتي غفلة، أنا بقى الذاكر لله في الغافلين. وقالوا في الآثار ذاكر الله في الغافلين كالمقاتل عن الفارين، كأن الناس كلها جرت وهو ده اللي وقف، هو ده الذي صار كأنه يقاتل عن الأمة كلها. وهذا الأسود ابن الأسود كان لا يأكل الخبز إلا بنية، كان يأكل فإذا ثقل عن الصلاة خفف بها، فإذا خفف ضعف فأكل ليقوي. فمين يعمل إيه؟ يقعد يصلي يصلي ويتعبد ويقوم بمصالحه، أول ما يحس بالضعف يروح واخد لقمة، اللي هو أنت عارف لما بنيجي في رمضان مثلا وانت فعلا قاعد على الفطار فقاعد تقول بالليل قيام بقى وبتاع نص لبطل، احنا الصلاة طويلة وحيبقى الوضع كذا، فبتاكل فعلا وانت واخد نية عشان فعلا تعرف تصوم بكرة وتعرف تقوم دلوقتي، فبتعمل الشيء بنية. هما كانوا كده بقى، حالهم كله كده، ما بيتحركوش إلا بنوايا. محمد بن المنكدر يقول بت أغمز رجل أمي وبات أخي عمر يصلي وما أود أن ليلتي بليلتي، بيبص رجل أمه قاعد جنب رجلين أمه يبصه، أغمز رجل أمي أنا بيت تحت رجليها، هي هتقوم عايزة أي حاجة أعمل كذا، وأخويا قام صلى طول الليل، يقول وما أود أن ليلتي بليلته. ناس بتتاجر مع ربنا وفاهمة، فاهمة إن دي من أعظم القربات، رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. وقال عمر بن عبد العزيز إن لي نفسا طواقة، بصوا بقى أنا عايز أبقى متميز، ما نالت شيئا إلا طاقت إلى ما هو أفضل منه. إنها لما نالت هذه المنزلة الخلافة بقى أمير المؤمنين بقى رقم واحد وليس في الدنيا منزلة أعلى منها، طاقت إلى ما هو أعلى الآخرة رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وجاءت مولاة لعمر بن عبد العزيز خادمة أما فقصت أنها رأت في المنام كأن الصراط قد نصب على جهنم، قالت له أنا شفت في الرؤية مشهد يوم القيامة والصراط وعلى جسر جهنم، وهي تزفر على أهلها، وعادة بتعيط على أهلها، وذكرت أنها رأت رجالا مروا على الصراط فأخذتهم النار. قالت رأيتك يا أمير المؤمنين وقد جيء بك قبل ما تنطق، فغشي على عمر بن عبد العزيز وبقي زمانا يضطرب وهي تصيح في أذنه رأيتك والله قد نجوت، انت عديت، هي بس قالت له رأيتك رحواء، قالت والله أبدا انت ما كملتش، رأيتك والله قد نجوت، رأيتك والله قد نجوت. شايفين الناس لما تعيش لمعنى وتعيش فعلا عمال آخرة بيبقوا حالهم غير حالنا خالص. شوفوا معاذ بن جبل كان يقول، سيدنا معاذ ده سيد من سادات العلماء، يقدم العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم برمية ران، يعني انت العلماء كلهم بأي اسم من الأسامي اللي تعرفها ولا ما تعرفهاش دي ورا، وسيدنا معاذ أصلا برمية ران، شوف بقى الرمية دي تطلع كم متر قدام، هو رقم واحد قدام، والحب اللي النبي صلى الله عليه وسلم صرح له كده إني أحبك يا معاذ. فكان يقول أنام أول الليل وأقوم آخرة فأحتسب نومتي وأحتسب قومتي. تميزوا بإيه؟ بنية. ممكن أنت تبقى بتقطع نفس في أعمال والتاني بعمل قليل يسبقك، نية، النية تفرق. ما هو لما تيجي تقرأ في الأحاديث إن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى 700 ضعف أو أضعاف كثيرة. المتميز يبص على إيه؟ أضعاف كثيرة. إنما دني الهمة 10 حسنات زي الفل، حلوين قوي زي الفل، حد لاقي 10 حسنات يا عم في الحرب. إنما عالي الهمة المتميز، وأنا ليه عملي ما يضعفش بمليون؟ مش ممكن يضعف مليون؟ هو قال أضعاف كثيرة، ممكن مليار، ممكن رقم أنت ما تعرفوش ولا البشرية تعرفه يتضاعف لك هذا العمل أضعاف كثيرة. فانت ليه آثرت الدني ولم تؤثر الغالي والعالي 700 ضعف وأضعاف كثير، فتبقى متميز. المعنى ان احنا محتاجين ده، محتاجين نفعل في حياتنا وسارعوا سابقوا، محتاجين نفعل في حياتنا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذ الواحد من الصالحين كان يقول أبادر طي صحيفاتي، أنا خايف الكتاب يتقفل دلوقتي، فيا ترى آخر كلمتين هيكتبوا في الكتاب إيه؟ أبادر طي صحيفاتي، أنا حاسس إن الملك ماسك خلاص القلم وحيقفل الكتاب، لا لا، يكتب آخر حسنة، يكتب دي كمان، أبادر طي صحيفاتي. لما نسمع عن همم الناس دي ونشوف أحوالهم، نعرف إن كل واحد مطلوب منه بعد الدرس يقعد قاعدة مع نفسه يشوف هو متميز في ايه. مفيش مخلوق ما عندوش حاجة افضل من الاخر، بس اللي يعرفها ويستخدمها صح. ممكن واحد انت اميز مني بذكاء او بمال او بعافية او بقدرات وامكانيات مش عندي، بخبرات، كل واحد عنده حاجة، متعلم حاجة احسن من التاني في شيء، يا ترى هتتميز بيها عند ربنا ولا برضو هتستخدمها في شراء حطام الدنيا الفاني؟ عايزة وقفة تفعل فيها الإحساس ده والمعنى ده، عشان تبقى بجد حققت الواجب العملي من اسمه الايه؟ من اسمه الوتر. هو جل وعلا يحب الوتر، ودي كفاية. لما قلنا اسم الله الجميل، قلنا ابن القيم قال ان الله جميل يحب الجمال، قال دي معرفة وسلوك، وهي هنا برضو كده معرفة وسلوك. يعني انت عرفت ان هو وتر وبيحب ده، دي كفاية انها تبقى تديك الدافع ان انت تتحرك. ده بيحبك كده، بيحبك متميز. فهتبقى متميز ولا هتبقى برضو محلك سر؟ اسأل الله تبارك وتعالى ان يأخذ بأيدينا وأيديكم اليه اخذ الكرام عليه، وان يصطفينا ويجتبينا وينعم علينا ويكرمنا ويتنزل علينا بمننه وفضله ورحمته، إنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير، سبحانه الجواد الأكرم الكريم الأعلى سبحانه. أسأله جل في علام أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اجعل ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين إليك أواهين منيبين. تقبل يا رب توبتنا، واغسل حوبتنا، واجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واسلل سخائم صدورنا. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.